الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 24 بعد 800، ونحن بين يدي ما قرره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، حيث يقول: فتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. بين السلف والخلف، الخلف ظهرت فيهم بدع، السلف كانوا على المحجة البيضاء التي جاءنا بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلنا إلى الفقرة التي فيها يقول الشيخ: وجانب البدعة، أي احذر البدعة. لا شك أن البدعة هي لون من ألوان الاستدراك على الله تبارك وتعالى، حيث إن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فحيث أكمل الله عز وجل الدين، فكان الدين في القرآن وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم، وكان ما في القرآن وما في السنة يرشحان لمسألة الاجتهاد، فيكون لدينا القرآن والسنة والاجتهاد. هناك مصادر أخرى قد استنبطها العلماء من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن بين يدي مجموعة من القواعد والأسس والأركان التي تمت على يد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أخذ عنه الصحابة رضي الله عنهم، وأخذها التابعون عن الصحابة إلى أن بلغتنا إلى يومنا هذا. ولكن هل هناك من حاول أن يخترق في الدين اختراقات تحت عناوين البدعة، يعني يحدث في دين الله عز وجل ما ليس في دين الله عز وجل؟ لو لم يكن كذلك لما فهمنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي حدثتنا به السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث قالت: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، أي من أحدث حدثا في دين الله عز وجل مما يتعلق بالعبادات، مما يتعلق بما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيرد عليه ولا يقبل منه. ومن هنا يمكن أن نفهم قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: أو كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما بين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا نظرنا إلى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد استوعب كتاب الله وجاء سنته عليه الصلاة والسلام المبينة لما أنزل الله عز وجل، والذي في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن به الله عز وجل للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما أحل الرسول كالذي أحل الله بإذن من الله تبارك وتعالى. يمكن أن ننظر فنجد أن هذا الإسلام من العبادات بكل مجالات التعبد واجب، وفي مقابل حرام. نتقرب إلى الله عز وجل بالواجب، ونتقرب إلى الله باجتناب الحرام. إذا لم تشرب الخمرة لأنها محرمة، فعدم شربك لها إنما هو عبادة من العبادات. وقل مثل هذا في كل ما حرم الله عز وجل: إذا ما اجتنبنا المحرمات لأن الله عز وجل حرمها، فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بالبعد عما حرم الله تبارك وتعالى. هناك سنة وهناك مكروه، وطبعا على مراتب كل من السنة ومن المكروه، ثم هناك المباح ورقعة المباح في هذه الشريعة، والحمد لله رقعة واسعة مترامية الأطراف. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون إما في واجب وإما في سنة، سواء كانت مؤكدة أو مستحبة، وأما في إطار المباح، حيث لا بد لنا من أن نتحرك في دائرة المباح، وإلا لما أباحها الله عز وجل لنا. وبذلك نحمد الله عز وجل على أنه ترك لنا فرجة أو مساحة بها نتقرب به إلى الله عز وجل خارج دائرة إن واجب أو حرام أو سنة أو مكروه. الذي وحدت في دين الله عز وجل قلنا من شؤمه على هذا الإسلام أنه يريد أن يحدث أمرا ما يقره عليه لا كتاب الله ولا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه بذلك الذي يحدثه نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. أحيانا لا يجتمع الفقهاء على تعريف البدعة بأنها بدعة، يعني بمعنى آخر لو جاء إنسان وليكن حمد فقال هذه بدعة، نسأل سعيد فإذا به يقول هذه ليست في بدعة. السؤال الآن هل يختلف العلماء في تصنيف البدع أم يمكن لكل مسلم سواء كان واعيا أو ليس بواع، فقيها أو ليس بفقيه، مجتهدا أو ليس بمجتهد، أن يقول هذه بدعة وعلى الأمة أن تتبعه في ذلك؟ لا شك أن هناك من الأحكام ما اختلف فيه الفقهاء، منهم من قال بدعة وبينا لماذا سماها بدعة، لماذا حكم عليها بالبدعية، وهناك من لم يرى ما رأه هذا الذي رأى أنها بدعة. إذا نحن بين يدي تحديد معنى البدعة وإطار البدعة من أجل ألا نبدع ما ليس ببدعة، ومن أجل ألا نجعل بدعة سنة. فنحن نرجو الله عز وجل أن يسدد خطانا على الفهم الصحيح لقضية البدعة. هناك من قال البدع كلها سواء، وهناك من قسم البدع، ونحن بين يدي المجموعة التي قسمت والمجموعة التي لم تقسم. عموما لماذا نعتني بقضية البدعة؟ ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى في مدارج السالكين وشيخه وتلميذه كلهم بيّنوا خطورة البدعة، وبيّنوا أن العدو الرئيس لنا في هذا الوجود هو الذي ناكف آدم عليه الصلاة والسلام وحسده أيما حسد، هو الذي أبى أن يسجد لما أمر الله عز وجل الملائكة بأن تسجد، هو الذي أعلن العداوة، هو الذي أخبرنا الله عز وجل عنه قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، ولم يخبر عن العداوة من أجل ألا نرى أن العداوة مجرد عداوة، قال لا ينبغي أن أجعله نصب عيني على أنه عدو لله وعدو لرسوله وعدو للمؤمنين. وعلى هذا قال أول عقبة يمكن أن ننازل بها الشيطان، ونحمد الله عز وجل على أننا قد تجاوزناها غلبنا الله عز وجل عليه فيها، هي عقبة الإيمان. إذا سلمك الله عز وجل في معركتك في قضية الإيمان، حيث إن الشيطان يلقي في القلوب الشبهات، والشبهات تهز الإيمان إن لم تستأصله. وقد ذكر العلماء عند قول الله عز وجل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مرتبتان أو دركتان، إنما يجيل الشيطان سهامه في كل منهما. الدركة الأولى قضية الشهوات يزل بها القدم عن الصراط، والدركة الثانية إنما هي الشبهات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا ما نصرك الله عز وجل في معركة الشبهات فأعلنت أنه لا إله إلا الله وآمنت بما جاء عن الله في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أنك رفعت الراية التي إنما تعلن بها انتصارك على عدو الله في معركة الإيمان. تنتقل مباشرة في كبائر، في صفاء صغائر، وفي خلاف الأولى، وفي المباح، كل ما شئت أنت في هذه المعارك أو هذه العقبات. لكن العلماء قرروا أن معركة البدع أو البدعة تأتي مباشرة بعد عقبة الكفر، قدموا قضية البدعة على قضية الكفر، وهذا ربما قلته مرة وراء مرة، ولكن نحن بين يدي أن ألخص فقط لماذا كانت عقبة البدعة أخطر من عقبة الكبائر. يعني لو أنه فعل وفعل وفعل وخاض بالكبائر أحب إلى الشيطان أم إذا ابتدع؟ إذا ابتدع أحب إلى الشيطان. لماذا؟ قال إن المبتدع يضيف إلى دين الله عز وجل ما ليس منه، ويظن أنه يتعبد إلى الله ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا الذي أضافه إلى دين الله تبارك وتعالى، فمتى يتوب هذا؟ إذا كان يظن أنه يتقرب إلى الله ببدعته، بخلاف الذي يشرب الخمر، يشرب الخمر يتأثم، وربما سمع الكلام فدرى أنه كان على خطأ فربما يرجع. يعني الذي يرتكب الكبائر غالبا يرجع عن الكبائر ويتوب، وإن لم يرجع يبقى على كبيرة. أما الذي يبتدع في دين الله عز وجل ما ليس بدين الله عز وجل فهو أحب إلى الشيطان، لأنه لا يتوب على الإطلاق، يظن أنه ببدعته يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا قدم العلماء في الخطورة عقبة البدعة على عقبة الكبائر، ثم بدأوا يحدثوننا عن كل عقبة من هذه العقبات وكيف نعلن انتصارنا حيث نلتزم بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد من أن نضيف مسألة لعلها ليست بهامة وإن كانت هامة، وهذا ليس لغزا، أقول لابد لنا حيث نذكر أنه لابد من الالتزام بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد يظن الناس أو الكثيرون أننا نريد أن نأخذ من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلب حميد ووجيه ومؤثر وسائغ وجذاب، ولكن من قال لك أني أجيد السباحة في المحيط؟ ربما أجيد السبحة في الساقية أو في النهر، لكن من قال لك بأني يمكن أن أصارع الأمواج أو أن أكون مع جبال من الأمواج التي ربما أغرقني بعضها؟ أقصد بهذا من أراد أن يأخذ من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فليشمر عن ساعد المؤهل الذي أهله الله عز وجل به. ولذلك نقول كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا ما سألني السائل طيب ما الذي تريد بهذه الفلسفة الفارغة، أقول له سميها فارغة ما عندي مشكلة، لكن أريد أن أخذ من كتاب الله عبر الإمام مالك وعبر الإمام أحمد وعبر الإمام الشافعي وعبر الإمام أبي حنيفة، يعني هؤلاء الذين أهلهم الله عز وجل بالمؤهلات وقبلتهم الأمة على مدى القرون. المذاهب الأربعة هي البوابات الأربعة التي بها ندلف إلى داخل شريعة الله عز وجل. فنسأل عن الحكم الشرعي الإمام مالك، ربما أنا لا أحيط بالحكم الشرعي من حيث النص، ربما سمعت أن كذا حرام، لكن لو سألتني ما الدليل أنا لا أعرف الدليل. لكن على المجتهد أو على الذي أهل من أجل أن يجتهد ويستنبط الأحكام من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأتينا بالأدلة. والله تبارك وتعالى، وهذا أختم به، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اقرأ ما كتبه العلماء ومنهم ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى، يقول لا يشترط حيث تسأل العالم الثقة الذي اشتهر بعلمه وورعه ونظافة سلوكه، فإذا أجابك لا يشترط أن يقول لك والدليل قال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري لماذا؟ لأني أنا حيث لم أعلم أسأل من علم، وحيث سألت من علم يمكن أن يكون الدليل عنده ليس واضحا لي، لأني لو كنت أدري وجه الدليل لما سألت فلان وفلان ولا اكتفيت بآيات القرآن وأحاديث صلى الله عليه وسلم. لكن ربما سألته وأنا دون فهمي لمضمون الجواب، ربما أجد نفسي أمام هذا ما الذي يقوله، يأتيني بالدليل وأنا ما فهمت وجه الدليل، خاصة إذا ما ذكرنا عن علماء أنهم يستنبطون الأحكام الشرعية من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين، والمجالس الفقهية التي يستنبط منها الأحكام كمجالس الأئمة الأربعة كانت مجالس عامرة بالمحدثين وبالفقهاء أهل الفقه، والحديث والفقه قد يجتمعان وقد يفترقان. أكون محدثا ولست بفقيه، بل ربما محدث سقط أو أسقطه كثيرون لأنه قد تدخل في قضية الاجتهاد والحلال والحرام وهو ليس بقادر على ذلك. وقد سأل أحد المحدثين أحد العلماء الفقهاء الأربعة فقال له من أين لك بهذا؟ قال له من الحديث الذي حدثتني به. هو ناقل للحديث، ولذلك قالوا لا فقه دون حديث ولا حديث دون فقه، إلا أن يكون الذي يحمل الحديث إنما هو فقيها. هذا الكلام الذي قلته من أجل أن نفصل في قولنا، نأخذ من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن لا يأتي أحدنا وهو لا يدري أن يقرأ الآية القرآنية قراءة سليمة، فإذا به يقول أنا لا أحتاج لا إلى الشافعي ولا لأبي حنيفة، هم رجال وأنا رجال. مباشرة يقول الشيخ جانب البدعة. ما معنى جانب البدعة؟ طبعا جانب يعني اترك، جانب يعني حرم، جانب يعني انأ بنفسك. ولذلك أحيانا يأتي متفلسف معاصر ممن يعيش في القرن 21، فإذا بيقول ليس في كتاب الله ما يدل على تحريم الخمر، هذا مما نسمعه ومسجل وينشر. نعم، قال ليس في كتاب الله، لاحظ يعني كأنما هو استوعب كتاب الله من الأول لآخر، وليس استيعاب قراءة وتلاوة، وإنما استيعاب فهم وتدبر واستنباط، هو ليس بأهل أن يستنبط. ولذلك لما سئل طيب ماذا تقول بما جاء على لسان العلماء من أدلة التحريم للخمرة، يقول هاتي. مثل ماذا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ربط الفلاح بالاجتناب، والاجتناب كما قرر العلماء أشد في معنى التحريم من حرمه، ولذلك جاءت الأحاديث تميط عن هذا المعنى وهذه الدقيقة. قال لا أجلس على طاولة عليها خمر، اجتناب، لأنه أنا أجتنب النظر إليها، أجتنب بيعها وشراءها وحملها والمحمول له، قل ما شئت في هذا. إذن ثم في البداية بما قرن الله عز وجل الخمر بالميسر، الأنصاب والأزلام، هل هذه حلال؟ ثم قال رجس، رجس، رجس مع تطيب، مع نتقرب به إلى الله عز وجل. ثم قال من عمل الشيطان، أظن أن الشيطان من العباد، قصدي دون أن نذكر بقية الآيات التي فيها أن الشيطان إنما يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نحن بين يدي فقهاء ينبغي أن نتعرف إلى نفسهم فيما يقرنه من أحكام فقهية. نحن نلتزم بالأحكام الفقهية التي قرأها الفقهاء في المذاهب الأربعة. اترك البدعة. ثم جاء بكلمة المذمومة، رشح إلى ما ذهب إليه بعض العلماء وهو من كبار العلماء، حيث قالوا البدعة تنقسم إلى 1، 2، 3، سنأتي عليها إن شاء الله عز وجل. إذن البدعة المذمومة ممن جاء به بعد خواص الصحابة وعلمائهم، يعني البدعة التي أحدثت بعد عصر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. البدعة الآن مبتدع في الدين بعد الإكمال. قلنا المبتدع مستدرك، كأنما يقول بلسان حاله يا رب بقي ما شرعت لنا وأنا سأكمل وأنا أشرع لكم. هذا المعنى. وقلنا كل العبادات التي يتعبد بها المبتدعون يتعبدون بها ويظنون أنهم يتقربون بها إلى الله عز وجل، هؤلاء من الضلال بمكان. ثم قال وهي لغة، العلماء من شأنهم أنهم يتحدثون عن المصطلح أو يتحدثون عن الكلمة، سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو على ألسنة الفقهاء، يتحدثون عن الكلمة من حيث اللغة المعجم ومن حيث الاصطلاح. يقول البدعة لغة كل شيء أحدث على غير مثال. لما قال على غير مثال، هذا يمكن أن نفهم منه قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض، لأن الله يخلق على غير مثال، يعني لا يخلق الله عز وجل خلقا يحتدي به خلق آخر، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سواء كان محمودا أو مذموما، أيضا ترشيح آخر، يعني سواء هذا الذي يحدث في الشيء أو في حركة الحياة، سواء كان إحداثا مذموما أو محمودا. ومثلها المحدثة، كلمة محدثة اسم مفعول من أحدث يحدث فهو محدث وهي محدثة في حديث ابن مسعود. والأمر في حديث عائشة رضي الله عنها هذا، وهناك اتجاهان في تعريف البدعة اصطلاحا. نأتي الآن للاصطلاح، ولعل الذي يستمع لا يوافق على اتجاه من الاتجاهين، بل هو يعتمد اتجاها واحدا لا مانع. يعني حيث أقول قال فلان، ومن العلماء المشهورين للثقات الأثبات الجبال، ما في مانع. يعني أنا ما ينبغي أن أسل عليه سلاح العداوة والبغضاء والشنآن وأشهر به وأنتقص من دينه. هو ما أراد أن يأخذ الاتجاه الثاني، لكن كما أخبرني بعضهم قال لي نزول من القيام إلى السجود. قلت له لا تكمل، أنا نسبتي لا أخذ بما ذهب إليه من تتبنى أنت، لأني أنا قرأت ما تبنيته وأنت أعرف ما الذي أريده. أنا أخذت برأي ثاني يا أخي الله يرضى عليك. لي أنا أخذ؟ لأني أنا ما أخذت برأي طفل، أخذت بآراء الفقهاء الثقات. أنت لك ألا تأخذ. وما ينبغي أن يجعل ما بيننا مما يكون من خلاف فيما بيننا في تعريف سلوك ما، ما ينبغي أن يكون مثمرا لعداوة مرة بشعة كريهة. ويمكن ذكرت مرات ومرات لا تصلي وراء عبد الكريم الله يجزيه خير هذا لأنه مبتدع، علما أنه يكون مبتدع. يعني كأنما أنا جاي الصباح مساء وعندي مصنع لصناعة البدع وفرخ، أنا ملأت الكون كله، الهند كله بدع مني أنا وكذا. لا مبتدع، كنت مبتدع على كل اللي هو نذكر أنه هذا عنده بدعة فيه، ما عندنا مشكلة. والآن ما عندي مشكلة يعني. ما هي البدعة؟ قال بدعة أنه يدعو الله عز وجل بعد الصلاة، وقد قال ابن القيم وفلان وفلان هذا من البدع. طيب غيره لم يقل من البدع، وعندي الأدلة. فقلت له تعال ما عندنا مشكلة، أنا عندي دليل اقرأه ثم نتحاور، أنا ما عندي مشكلة أبدا حتى لو خالفت. لكن لو أني اقتنعت بما أنت عليه وقد قرأت كل الأدلة التي تريدها، أنا ما أخذت بها، وإنما أخذت بالأدلة الأخرى التي فيها لا مانع من أن أدعو. قال لي يبقى مسألة. قلت له ما هي؟ قال لي أنت ما بتدعو إلا بعد صلاة العصر وصلاة الصبح. قلت له ما في مانع، نحن نترسم البركة فقط. أنا أدعو ترى بعد كل الصلوات والحمد لله، لكن الدعاء الذي هو جمع بمعنى أنا أدعو وما أرفع صوتي، لكن المصلي ربما رفع يده وقال آمين، ما عندي مشكلة في هذا. لكن بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، لأن الحديث إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم بعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح، فيستلم ملائكة الليل من النهار وملائكة النهار من الليل، فأنا أترسم وجود الملائكة. وعندنا حديث تمر الملائكة على المجالس التي فيها ذكر وفيها دعاء وفيها تلاوة القرآن وفيها علم، فيدعون الله عز وجل لهم، ما عندنا مشكلة في هذا. إذن لا تقتنع، ما عندي مشكلة ألا تقتنع، وأنا إذا اقتنعت أنا معك بإذن الله. ما دمت في حيازة في مجال في أسر في حدائق أو في رياض الفقهاء الثقات، ما عندنا مشكلة في هذا. نأتي الآن للاختلاف أو للاتجاهين الذين ذهب كل منهما في تعريف البدعة تعريفا خاصا. الأول، التعريف الأول مثله، أنا بدي آتي بعبارة ما مذكورة لكن مهمة. سلطان العلماء العز بن عبد السلام مثله العز بن عبد السلام فقال إنها فعل ما لم يعهد، لاحظ كلمة يعهد، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ قال إنها فعل ويدخل فيه القول أيضا، ما لم يعهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قسم البدع على أنه ما لم يعهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وجد، هذا الذي وجد ينظر إليه، إما أن يكون واجب وإما أن يكون محرم وإما أن يكون مندوب، وإما أن يكون مكروه، وإما أن يكون مباح. التقسيمات اللي ذكرتها في أول الكلام حيث أقول واجب ومحرم وسنة وبدعة أو مكروه. ثم يقول هنا واستدل، والله سألنا نحن أو ما سألنا، هو قال استدل لهذا التقسيم بقول عمر في صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان نعمتي البدعة هذه. طبعا هناك من رد هذا ورفضه، قال هي بدعة بمعنى كذا إلى آخره. على كل هاي العزم عبد السلام، أنا مع العزم عبد السلام إن شاء الله يعني يكون على صواب، وأنا معه إن شاء الله عز وجل، خاصة إذا ما علمنا أن ما أحدثه عمر لم يحدث صلاة جديدة، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح لكنه لم يدم عليها خشية أن تفرض. ولما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الربيق الأعلى لم يعد هناك مظن لأن تفرض، فجمع الناس على إمام واحد، وبقيت المساجد المسلمة في مشارق الأرض المغرب إلى يومنا هذا تصلي بجماعة وراء إمام، ما صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نفعلها ونحن صدورنا منشرحة. وتسمية ابن عمر صلاة الضحى في المسجد بدعة وهي من الأمور الحسنة. فعن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. كذلك أحاديث رويت منها قول صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سنة، طبعا لو أن رجعنا نحن سبب الحديث، لما جاء أناس يبدو عليهم الفقر والحاجة ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى العطاء، فجاء أحدهم يحمل صرة ما يكاد يحملها، عجزت يداه عن أن تحملها وكان سباقا، فقال من سن سنة حسنة، سمى سبقه بالعطاء سنة، مع أن العطاء مشروع في الأصل لكن السبق سنة، لأنه قد جاء من بعده فتبعه على العطاء. أنت خبير الآن بأنه إذا دعي إلى التبرع إلى العطاء فقام أول واحد الثاني بغار، معناته كأنما نشط خلايا الدفع في نفسه، فإذا به يمد يده إلى جيبه. إذن وقد اتجه فريق من العلماء منهم الإمام مالك والشاطبي والعيني، جبال هؤلاء، والبيهقي وابن حجر وابن رجب وغيرهم، إلى ذم البدعة وأنها كلها ضلالة، سواء ما كان في العادات، يعني بناكل إيدنا نحن لو افترضنا أنه ما كان في ملاعق، معناته هذا في العادات عم يقول، سواء كان في العادات أكلناها، معناته أكلناها بأيدينا، أو العبادات. وقد عرفها الشاطبي، والشاطبي عملاق، بقوله إنها طريقة في الدين مخترعة، معناته عم يتكلم عن الاختراع، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، كما عرفها بقوله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، يعني يحدث أمرا يجعله عبادة من جملة العبادات التي جاء بها كتاب الله وسنة المصطفى عليه السلام. وبالتعريف الثاني الآن، التعريف الذي قال مذمومة، تدخل العادات في البدع متى؟ إذا ضاهت الطريقة الشرعية، مثل النادر للصيام قائما متعرضا للشمس، وهذا كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ونعه عليه الصلاة والسلام. وقد علمت يا محترم أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة. قال العز في أواخر القواعد البدعة خمسة أقسام، فالواجبة أعطانا مثال كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى إلا بذلك، ومثله شرح الغريب. ما كان يعرف شرح الغريب في زمن الصحابة لأنه كأنما لا غريب عندهم، إلا إذا كان سمع أحدهم قولا من أقوال صلى الله عليه وسلم فسأل، لأن صلى الله عليه وسلم أحيانا يطرح معنى باللغة من الوضوح بمكان، لكن يسأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عما يريد بذلك. وتدوين أصول الفقه أيضا، والتوصل إلى تمييز الصحيح والسقيم علم الجرح والتعديل في علم الحديث. والمحرم الآن ما رتبه، يعني من أحدثه، من خالف السنة من القدرية، قدرية قدريتان حقيقة، قدرية هلكت، وهذا كلام العلماء الذين حققوا في هذا، وهي التي نفت علم الله بالأشياء وقال إن الله لا يعلمها حتى تخلق، كأنما الذي يخلقها غير الله عز وجل. والقدرية التي جاءت من بعده هي أن ينسب للإنسان خلق أفعاله الاختيارية، وهؤلاء اتفقوا مع أهل السنة على أن الأفعال الاضطرارية في الإنسان خلق الله، فإذا ما توقفت الأفعال الاضطرارية في الإنسان الآن جاء الإنسان ليخلق ما يمكن أن يتأتى منه اختيارا. وضربوا لذلك بحركة المحرور الذي يهتز من البرد، هذا الذي يهتز من البرد يخلق فيه، تخلق فيه الهزة هذه أو الرعدة، أما إذا انتهت الرعدة صار هو يخلق أفعال نفسه. والمعتزلة على مثل هذا المشرب، والمرجئة والمشبهة، المرجئة ليست نوعا واحدا، والمندوبة، البدعة المندوبة هي كل إحسان لم يعهد، لم يعهد عينه في العهد النبوي، مثل الاجتماع على التراويح، مثل بناء المدارس، مثل الكلام في التزكية، مثل الكلام في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. الحاصل وصلنا إلى آخر ما يتعلق بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا من أجل أن نتعرف إلى ما ذكره العلماء في قضية البدع. الحاصل أن كل ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع والقياس فهو سنة، وما خرج عن ذلك فهو بدعة مذمومة. قال الشافعي: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. كأنما يريد أن يعرفنا إلى أن الإحداث إن كان له أصل مشروع في القرآن والسنة، يعني في الشريعة، فهذا لا يعتبر مذموما، لكن إذا أحدث ما يناكف، ما يعارض، ما ينقض ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدعة أو البدع المذمومة. قال العلماء: ينصح المبتدع غير المجاهر ببدعته. الآن في قنوات تبث البدع، قنوات فضائية وتبث من دوائر مختلفة، ينصح المبتدع غير المجاهر، لو كان عنده بدعة وغير مجاهر، عبد الكريم عنده بدعة، تعال انصحني والله العظيم أنا أقبل يدك، إلا إذا كنت اعتبرت أنت تقبيل البدعة وهذا أحسن لي أنا مشان ما قبلها. ينصح المبتدع غير المجاهر بدعتي، ولا يجتنب. أنا بعرف مبتدع لكن ما يجتنب، لأنه هو لا يجاهر، هو مستتر بالبدعة ولا يشهر به. ما الدليل؟ قال قول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن أن نترك نصحا؟ لا نترك نصحا على الإطلاق. أما المجاهر بشيء نهي عنه، يعني من البدع الاعتقادية، كأن يقول هناك معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم، بدعة اعتقادية خطيرة جدا، كأنما يريد أن يقول إن الوحي لم ينقطع، خاصة إذا كان تسلسل هؤلاء إلى والله ما أدري إلى ما لا نهاية، أو القولية أو العملية، وهو يعلم ذلك، هو تبنى البدعة التي هي بدعة ومع ذلك يصر عليها، فإنه يسن هجره. قال عبد الله بن عمر، وهذا في أواخر حياة الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. هذا لون الألوان الكشف عما سيكون من أمر هذه الأمة فيما يتعلق بالفرق، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وعنهم مرفوعا لا تجالسوا أهل القدر ولا تناكحوهم، هذا لون الألوان مقاطعة. قال ابن مسعود: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة الشيطان ومجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب، لأن البدعة تسري ترى من نفسي إلى نفسي أحيانا. وعن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ختاما جملة واحدة نقلت عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى هذا: وقد هجر الإمام أحمد من قالوا بخلق القرآن. وفتنة خلق القرآن فتنة أحدثها المعتزلة، وشاع أمرها في العصر العباسي، وقد ناصرها السلطان، ومن هنا كان لها سيف أو كانت سيفا مستطلا على رقاب العلماء، وجلد الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى من أجل أن يقول بما يقول هؤلاء المبتدعة، فثبت وثبته الله تبارك وتعالى. فثبت أهل السنة والجماعة على الحقيقة، هي أن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل، وصفة الله عز وجل أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قائمة بذات الله تبارك وتعالى. نحن كدنا أن ننتهي من القصيدة كلها، وصلنا إلى البيت 140 والمية 141، وأظن في بعده بيت أو بيتين، لكن هذه الأبيات الباقية كلها توجه إلى الله عز وجل، واعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، وسؤال الله عز وجل القبول. كأنما يريد الشيخ أن يعرفنا في آخر هذه المنظومة التي هي قصيدة من الرجز، بحر الرجز، قال أن يعرفنا إلى السنة التي عرفناها من كتاب الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول هذا: وأرجو الله في الإخلاص من الرياء ثم في الخلاص من الرجيم ثم نفسي والهوى، يعني الأعداء هذه التي هي الشيطان والنفس والهوى، فمن يمل لهؤلاء قد غوى. ثم يقول هذا: وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا، ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دابه المراحم محمد وآله وعترته وتابع لنهجه من أمته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.